يثبت على الله ويفوض أموره إلى الله فهو حسب جواب الشرط، فهو الفواقع في جواب الشرط، والجملة هو حسبه مبتدأ وخبر جواب الشرط في محل الجملة. ومعنى حسبه يعني كافي، من اعتمد على الله توكل على الله فإن الله يكفي سبحانه وتعالى. فهذه ثمرة التوكل، ثمرة التوكل أن الله يكفي، ومن كفاه الله فإنه لا يحتاج إلى أحد. فهذا حث على التوكل وبيان ثمرة التوكل وأن الله يكفيه ويحقق له ما أراد إذا صدقت نيته وصلحت سريرته وأراد الله سبحانه وتعالى له ذلك فإنه يكفيه ولا يحتاج إلى أحد. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون. الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب، الرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب. قال تعالى وإياي فارهبون، وهي نوع من الخوف، الرهبة والخوف بمعنى واحد. ودليل الرغبة والرهبة والخشية والخشوع، الخشوع أيضا نوع من التذلل لله عز وجل، التذلل لله عز وجل والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى. وهو من أعظم مقامات العبادة. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم من هم؟ الضمير يرجع إلى من؟ إلى الأنبياء، لأن هذه الآية من سورة الأنبياء، قد ذكر الله قصص الأنبياء فيها ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات، يتسابقون إليها ويبادرون إليها، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون ولا يتعاجزون، وإنما يسارعون إلى فعل الخيرات ويتسابقون إليها. ويدعوننا رغبا أي طمعا لما عند الله عز وجل، طمعا في حصول المطلوب، ورهبا أي خوفا منا، فيدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، يدعون الله أن يحصل لهم الخير وأن يدفع عنهم الشر رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين، خاضعين، متذللين، متواضعين لله عز وجل. فجمعوا بين الصفات الثلاث، الرغبة والرهبة والخشوع، هذه صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط، هذا كلام باطل. الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، الأنبياء وهم أكمل الخلق يخافونه ويرجونه. فهل الصوفية أكمل من الأنبياء؟ حاشا وكلا. نعم. ودليل الخشية في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة في قوله تعالى الخشية نوع من الخوف، الخشية نوع من الخوف وهي أخف من الخوف، ويتوقع المكروه والمحذور. فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، أمر الله سبحانه بخشيته وحده. وقال تعالى في الآية الأخرى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فأمر بخشيته سبحانه وتعالى. وقال في صفة السابقين والذين هم من خشية ربهم مشفقون، خشية ربهم مشفقون يعني خائفون، هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، خواص الخلق من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى والرهبة، والرهبة منه، الرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد، وإن كان بعضها أخف من بعض إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين، وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ودين الإنابة في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع، الإنابة الرجوع، وهي بمعنى التوبة، التوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخف من التوبة، أخف من التوبة، ويعني آكد كأنها، لأنها توبة، توبة مع إقبال على الله عز وجل، توبة مع إقبال على الله عز وجل، يعني توبة خاصة، توبة مع إقبال. والتوبة الإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، لكن قد يكون في الإقبال على الله، قد يكون ضعيف الإقبال على الله عز وجل. أما الإنابة فإنها إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال وأنيبوا إلى رب، أي ارجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا جاء العذاب المهلك، العذاب المهلك، فإن التوبة لا تقبل والإنابة لا تقبل. إذا نزل العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة من قبل. ولهذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. التوبة والإنابة لها أجل ولها حد، من حدودها أنها لا تقبل توبة من غرغر وحضره الموت، ولا تقبل توبة من نزل بهم العذاب الماحق المهلك، ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، لا تقبل التوبة حين ذلك. التوبة لها وقت تنتهي إليه بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجموع. فالله يحث على المبادرة بالتوبة والإنابة قبل انتهاء أجلها، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم. وذنون الشاهد قوله وأنيبوا إلى ربكم دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة لأنه قال إلى ربي إلى ربي، فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين. النوع الأول الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه صرفها لغير الله شرك. من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، كأن تستعين بأحد أن يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك أو أن يعينك على مطلوب مباح. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس، أن تستعين بحي حاضر قادر، هذا لا بأس به، قد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله مثل جلب الرزق ودفع الضرر، فهذا لا يكون إلا لله. الاستعانة بالأموات، الاستعانة بالجن بالشياطين، الاستعانة بالغائبين الذين لا يسمعون تحتش بأسمائهم، هذا شرك أكبر، لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانته. نعم. ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل الاستعانة. إياك نعبد، هذا فيه تقديم المعمول على العامل، المعمول إياك منصوب، ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياه، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد غيره، لا نعبد غيره، فحصر العبادة بالله عز وجل. وإياك نستعين حصر الاستعانة بالله عز وجل، وذلك الاستعانة التي لا يقدر بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد هذا حصر للعبادة في الله عز وجل ونفي لها عما سواه، وكذلك الاستعانة حصرها في الله ونفاها عن غيره، وهذا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله عز وجل، ولا يقدر إلا بالله عز وجل. وهذا غاية التعبد لله عز وجل، إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة فهذا غاية التعبد لله عز وجل. نعم. ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، الاستعاذة معناها الالتجاء إلى من يمنعك من محذور، الالتجاء إلى من يمنعك من شيء محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، هذا هو الاستعاذة. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تستعيذ بغير الله عز وجل. فمن استعاذ بقبر أو بوثن أو بصنم أو بأي شيء غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان العرب في جاهليتهم إذا مروا بأسفارهم ونزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني كبير الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا هو البديل الصحيح، الاستعاذة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعاذة بالجن. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. والفلق هو الصبح، ورب الفلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فالق الإصباح. فالق الإصباح أي مظهر نور الصبح في ظلام الليل. من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ برب الفلق أي رب الصبح إذا أصبح، المالك المتصرف فيه القادر عليه، من شر ما خلق، هذا يشمل شر جميع المخلوقات. استعيذ بالله من شر جميع المخلوقات، هذا يكفيك عن كل استعاذة أو تعوذ مما يفعله الناس. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ظلام الليل، ظلام الليل، لأن ظلام الليل تنساب فيه الوحوش والهوام والسباع، فأنت تقع في خطر، فأنت تستعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات. ومن شر النفاثات بالعقد وهي السواحل، تستعيذ بالله من السحر وأهله، لأن السحر شر عظيم. ومن شر حاسد إلى حسد، الحاسد هو الذي يتولى زوال النعمة عن الغير، إذا رأى على أحد النعمة فإنه يغتاب ويتمنى زوال هذه النعمة حسدا وبغيا والعياذ بالله، وهو من أعظم الخصال المذموم، لأن فيه اعتراضا على الله وفيه إساءة إلى الخلق، ويدخل فيه العائل، يدخل العائل في الحاسد أيضا، الذي يصيب بنظرته يدخل في الحاسد، لأن الإصابة بالعين نوع من الحسد. فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور، فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا تستعيذ بمخلوق، ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. قال ذلك استعاذ بقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه كلها أسماء وصفات لله عز وجل، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، استعذت بالله وبهذه الأسماء والصفات، استعذت من شر الوسواس وهو الشيطان. أما الوسواس فهو مصدر وسوسة يوسوس، أما الوسواس هذا اسم من أسماء الشيطان، لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة بأموره، خصوصا في أمر العبادة، فإن الشيطان يوسوس للإنسان في العبادة حتى تتلخبط عليه صلاته، تلخبط عليه عبادته، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الصلاة ويعتقد أنها بطلت، أو يصلي ثم يعتقد أنها على غير وضوء، أو أنه ما قال كذا أو ما فعل كذا، فيصبح في وسواس ولا يطمئن إلى عبادته. فالله جل وعلا أعطانا الدواء لهذا الخطر، وذلك بأن نستعيذ بالله من شر هذا الوسواس. الخناس الذي يتخلى ويبتعد، ينخنق يعني يبتعد، فهو يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله، وينخنس إذا ذكرت الله عز وجل، فهو وسواس مع الغفلة، وخناس عند ذكر الله عز وجل. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كأن المعنى والله أعلم أنه ناس موسوسين من الجن وموسوسين من الإنس، شياطين الإنس وشياطين الجن يوسوسون للناس، يأتون الناس ويشككونهم ويحيرونهم. فكما أن للجن شياطين يوسوسون، فكذلك للإنس شياطين يوسوسون، فأنت تستعيذ بالله من شر القبيلين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، أي هاتين السورتين، فينبغي للمسلم أن يقرأهما في أدبار الصلوات ويكررهما، ويقرأهما عند النوم مع آية الكرسي وسورة الإخلاص، يقرأ هذه السورة آية الكرسي سورة الإخلاص المعوذتين، يقرأهما دبر كل صلاة. قالوا: ويكررهما ثلاثا بعد المغرب وبعد الفجر، يكرر الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، كل سورة ثلاث مرات، وكذلك يقرأها عند النوم من أجل أن يبتعد عنه الشيطان فلا يكبر عليه نومه ويزعجه بالأحلام وأضغاث الأحلام. نعم. الشاهد من هاتين السورتين أن الله أمر بالاستعاذة به وحده، دل على أن الاستعاذة بغيره من الجن أو من الإنس أو من أي مخلوق أنها لا تجوز، لأنها نوع من أنواع العبادة. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، وهي طلب الغوث، طلب الغوث، وهي لا تكون إلا عند الشدة. إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث من الله والنجاة من هذه الشدة. والاستغاثة على نوعين: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا لا يجوز إلا لله، ومن استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غائبين أو أموات فإن هذا شرك بالله عز وجل. الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالغائبين من الشياطين والجن، هذا شرك بالله عز وجل. أما النوع الثاني وهو الاستغاثة بالمخلوق الحاضر المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه هذا جائز. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لما حصل مضاربة بين إسرائيلي وقبطي وجاء موسى عليه السلام وهما يتضاربان، استغاثه الذي من شيعته هو الإسرائيلي، لأن موسى من بني إسرائيل، استغاثه على القبط فوقفه موسى، ضربه بكفه ضربة واحدة فقضى عليه، مات مات على أثر الضربة، لأن موسى عليه السلام كان قويا. فندم موسى على ذلك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ندم على ذلك وتاب إلى الله، فتاب الله عليه، قال رب اغفر لي فغفر له. الحاصل أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز لا بأس به، ولا يعد من الشرك. إنما الذي يعد من الشرك الاستغاثة بالمخلوق الذي لا يقدر، فالمجد والغايب هؤلاء ليس لهم قدرة، أو في شيء حتى الحي الحاضر، الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وإنزال المطر، لا يجوز حتى ولو كان حاضرا وحيا، لأنه لا يقدر على هذا الشيء. فالاستغاثة بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب منه، لا من حاضر ولا من غائب ولا من الأمور العادية فهي لا تجوز من الأموات ولا من الغائبين، وإنما تجوز من الحاضرين القادرين عليها. تنبهتم لهذا؟ نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. هو ذبح الحيوانات المأكولة، تذكية الحيوانات المأكولة التي يؤكل لحمها، هذا هو الذبح. والذبح على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذبح على وجه التقرب والتعظيم، الذبح على وجه التقرب والتعظيم هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من العبادات المالية، الذبح من العبادات المالية. إذا كان على وجه الذبح على وجه التعظيم والتقرب فإنه لا يجوز إلا لله، فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك والرؤساء تعظيما لهم، لأن هذا عبادة، عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. الذين يذبحون للجن من أجل سلامة من شره أو من أجل شفاء المرضى كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا علشان يشفى مريضه، ولكن تذكروا اسم الله عليه، هذا شرك أكبر مخرج من الملك. هذا النوع الأول، وهذا الذي قال الله تعالى فيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، أي اذبح. وهذا النوع لا يجوز إلا لله، ذبح على وجه التقرب والتعظيم لا يجوز إلا لله. والنوع الثاني الذبح من باب التوسع باللحم وأكل اللحم، هذا لا بأس به، لأنه ما ذبح من أجل التقرب أو التعظيم، وإنما ذبح للحاجة، حاجة الناس إلى اللحم والأكل منه، هذا ثابت يعتبر مباح، ذبح مباح، لأنه ليس نوعا من العبادة. أو يذبح يبيع اللحم، نصاب يبيع لحم يفلق من باب التكسب، هذا لا بأس، هذا ذبح مباح وليس هو من العبادة. إذا كان الذبح للحاجة لأكله أو التكسب بثمنه فلا بأس بذلك. النوع الثالث الذبح على وجه على وجه الفرح والسرور، على وجه الفرح والسرور، ثم بمناسبة زواج أو بمناسبة نزول إمام مسكن جديد أو ما أشبه ذلك، تجمع الأقارب وتذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له، هذا لا بأس، لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب إلى أحد، وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل لك، أو نجح في الامتحان، نجح في الامتحان وتذبح لأقاربك وأصدقائك، هذا لا بأس به. النوع الرابع ذبح من أجل التصدق باللحم، هذا سنة، التصدق باللحم على الفقراء والمساكين والمعوزين، هذا يعتبر سنة وهو داخل في العبادة، لأنه إحسان إلى الفقراء والمساكين. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه بأصل الشرع، إلزام الإنسان نفسه بعبادة لا تلزمه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصوم أو ينذر أن يتصدق بكذا، أصل الصيام ما هو واجب عليه في الشرع، يصوم مثلا 10 أيام 20 يوم ما هو واجب عليه في أصل الشرع، لكن هو نذره يعني ألزم به نفسه، هذا هو النذر. كذلك الصدقة، نذر أن يتصدق ب100 ريال ب1000 ريال، نذر أن يعمر مسجدا مثلا، عمارة المسجد مو واجبة عليه، لكن إذا نذرتها فقد ألزمت نفسك بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والله يقول: كان لدى زوجة ذهب قديم فكان تخرج زكاته كلما حال عليه الحول. قال تعالى: والجوش أجوره. وقامت بيع هذا الذهب القديم وبنفس المبلغ قامت بشراء الذهب الجديد. فهل زكاة الذهب الجديد تكون من تاريخ شرائه في هذا الشهر أم تكون من تاريخ بيع الذهب القديم وزكاته في شهر الشهر؟ تبني على حول على الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، انتقل إلى بيان الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وبين معناه، ثم ذكر مراتبه. فقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام، الدين يراد به الطاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى، ويطلق الدين ويراد به الحساب كما في قوله مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، يقال دانه إذا حاسبه. كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو تكون بالتحرص من عند الإنسان، الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون أمعه، يعني يكون مع الناس، فهذا لم يعرف دينه، وحري أنه إذا سئل عنه في قبر يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الإنسان يعرف دينه يعرفه بالأدلة من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم وطلب العلم. معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه فقال وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. الإسلام مأخوذ من أسلم الشيء أو أسلم للشيء، أسلم للشيء إذا انقاد له، وقال أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل، فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية لله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله، أخلص عمله لله عز وجل والقادة له انقيادا تاما, قادة لربه انقيادا تاما عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. لم تستسلم له إذا لم تستسلم لربه, تستسلم للشيطان أو للأعداء, هذا لا يليق بعاقل أن يستسلم لعدوه, وإنما يستسلم لربه ومولاه سبحانه وتعالى ينقاد له. والاستسلام لله يعني لا لغيره, استسلام لله بالتوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة, فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة فيما أمرك به ونهاك عنه, فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالى. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك, لأن تعتقد بطلان الشرك وتبتعد عنه وتعتقد عداوة المشركين لأنهم أعداء لله عز وجل, فلا تتخذهم أولياء وإنما تتخذهم أعداء لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه, فلا تحبهم ولا توليهم وإنما تقاطعهم في الدين, تقاطعهم في أمور الدين العبادة, تبتعد عنهم, تعتقد بطلان ما هم عليه, فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك وأعداء لنبيك, فكيف تواليهم؟ هذا هو الإسلام. الإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. ما يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد بالطاعة ولكن لا تتبرع من الشرك ولا من المشركين, هذا ما يكفي, ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات, هذه الصفات الثلاث: الاستسلام لله بالتوحيد, هذه هي الأصل, والانقياد له بالطاعة, لأن من استسلم له بالتوحيد فإنه ينقاد له بالعبادة والطاعة, والثالث البراءة من ما يضاد ذلك, ما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك وأهل الشرك. بهذا تكون مسلما إذا اتصف بهذه الصفات الثلاث تكون مسلما, أما إذا نقص واحدة منها فإنه لا يكون مسلما. فبهذه الكلمات الثلاث لخص لكم الشيخ تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء, ولو قيل له ما هو الإسلام ما عرف هذا الشيء, وحتى لو حفظ هذه الألفاظ الصبر لا يكفي، لا بد يعمل بها ويطبقها، لا بد يعمل بها ويطبقها تطبيقا صحيحا، علم وعمل. اما حفظ للكلمات ترديد للكلمات بدون عمل بها لا يفيد شيئا. هذا هو الاسلام باختصار، الاستسلام لله بالتوحيد تعرف هذا، والانقياد له بالطاعه تعرف معنى هذا، والبراءه من الشرك واهله تعرف هذا وتعمل به وتطبقه تماما حتى تكون مسلما حقيقيا، لا مسلما للانتشار والدعوه فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما بين الشيخ رحمه الله أن الرب هو المعبود، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أراد أن يبين معنى العبادة وأنواع العبادة وأدلة كل العبادة. في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. والعبادة قسمان: عبادة عامة لجميع الخلق كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والفاسق والمنافق كلهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى. هذه عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم يقال لهم عباد الله، بمعنى أنهم مخلوقون له مذللون له، لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر كلهم يأتون عباد يوم القيامة منقادون لله سبحانه وتعالى. ليس لأحد منهم شركة مع الله عز وجل في ملكه. والنوع الثاني عبودية خاصة، خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله والتوحيد. هؤلاء عباد الله المؤمنون، فهي عبودية خاصة. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم في تعريفها، والمعنى واحد. فمنهم من يقول العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هما قطبان، فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا فهو عبادة، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة توقيفية، لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع، توقيفية. وهذا تعريف صحيح، ولكن تعريف الجامع المانع هو ما عرف هذه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا الجامع، هذا التعريف جامع مانع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع ما أمر الله تعالى به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نهى الله عنه طاعة لله هذا عبادة، ولا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه والابتعاد عنه عبادة. سواء كان هذا ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب، لأن العبادة تكون العبادة على اللسان، وتكون على القلب، وتكون على الجوارح. العبادة تكون على اللسان مثل التسبيح والتهليل والذكر والنطق بالشهادتين، كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله عز وجل إنه عبادة. وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعادة، كل هذه أعمال القلب، اللجوء إلى الله في القلب وخشية الله وخوفه ورغبته، الرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة، لكن لا ترى، هذه لا ترى، إنما هي في القلوب عبادات قلبية. وكذلك تكون العبادة على الجوارح في الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله، النفس، الجهاد بالنفس والهجرة، كل هذا عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية. تظهر على الجوارح. فإذا العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. ثم هي تنقسم إلى عبادة بدنية وعبادة مالية. عبادة البدنية هي ثلاثة الأنواع التي قلنا، تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، هذه بدنية كلها. تكون مالية مثل إخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في الجهاد، لأن الله تعالى يقول وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قدم الأموال على الأنفس. فالجهاد بالمال هذا عبادة مالية. الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية. أداء المناسك هذا الطواف والسعي ورمي الجمار، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، هذه عبادة بدنية. أما الإنفاق فيه، يعني الحج يحتاج إلى نفق، الإنفاق فيه هذا عبادة مالية. الحج يتكون من العبادتين البدنية والمالية. وأما الصلاة وأما الصوم هذه عبادات بدنية ليس فيها مال، عبادات بدنية محضة. العبادات تتنوع، والشيخ رحمه الله أورد أمثلة، أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة، لكن هو ذكر أمثلة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة اسمها العبودية، اسمها العبودية، كلها تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة، فهي رسالة قيمة تحتاج طالب العلم إلى أن يقرأها. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم أنواع العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي شرحها إن شاء الله في كلام الشيخ في الأصل الثاني، الأصل الثاني، لكنه ذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة. الإسلام بأركانه الخمسة، شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادة، عبادات مالية وبدنية. وكذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا عبادة، عبادة قلبية. كذلك الإحسان وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه إنه يراك، هذا أعلى أنواع العبادة. الإحسان هو أعلى أنواع العبادة، وهذه تسمى مراتب الدين. هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين. لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى هذه الثلاثة الدين، فهي هي الدين وهي العبادة. نعم، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أنواع العبادة الدعاء، الدعاء بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. الدعاء أعظم أنواع العبادة، ولذلك بدأ به الشيخ رحمه الله. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى من غير طلب شيء، ثناء على الله من غير طلب شيء، الثناء والحمد والمدح لله عز وجل والشكر، كل هذا دعاء عبادة. ويشتمل عليه أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة. ودعاء المسألة هو طلب الشيء من الله عز وجل، طلب الهداية، طلب الرزق، طلب العلم من الله، طلب التوفيق. فدعاء المسألة هو طلب الشيء المرغوب من الله سبحانه وتعالى، وهو الدعاء بقسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة، هو أعظم أنواع العبادة. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود، يراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها. وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وقد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد العمارة الحسية والعمارة المعنوية، عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تؤوي المصلين وتظلهم من الحر وتكنهم من البرد، وعمارتها بالعبادة، الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذه المساجد مكان السجود والبقاع التي يصلى فيها. وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود، أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، الأعضاء التي يسجد عليها المصلي يسمى مساجد، لأنها تسجد لله عز وجل. والآية تشمل المعنيين: وأن المساجد أي البقاع التي يصلى فيها، وأعضاء السجود لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع محدثات حلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدم أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، تستخدم أعضاءكم أعضاء السجود لغير الله فتسجدون لغير الله، لأن هذا شرك أكبر، كالذي يسجد للصنم أو يسجد للقبر أو يسجد للوثن، يسجد لغير الله عز وجل، فهذا استعمل أعضاء سجوده لغير الله. وكذلك الذي يستخدم المساجد للشرك، هذا جعلها لغير عبادة الله، وإنما جعلها للشرك، كما عليه المساجد المبنية على القبور والأضرحة، هذه مواطن شرك والعياذ بالله. شاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أمر بإخلاص الدعاء له وحده. وقوله أحد يعم كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، يعم كل من دعي من دون الله عز وجل، فإنه يكون شركا أكبر. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم، أمركم سبحانه وتعالى، فقال ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه سبحانه ووعد بالإجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى، لأنه غني عن دعائنا، ولكننا نحن المحتاجون إلى دعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وما يصلحنا. وهو سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله، بينما المخلوق يغضب إذا سألته. الناس لو سألتهم يغضبون، لكن الله إذا سألته فإنه يفرح بذلك، لا حاجة منه إلى الدعاء، ولكن لأنك أنت المحتاج، رحمة بك، رحمة بك أنت. ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والثاني يقول فلو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أو تسألهم تراب، هنا أرخص من التراب، وتقول له عطى التراب يغضب، ربما يقول لا، مع أنه تراب ما له قيمة. فالمخلوق يغضب إذا سألته، والله جل وعلا يفرح إذا سألته ويرضى، ويغضب إذا تركت سؤاله. ولهذا يقول ادعوني أستجب لكم. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظوا سمى الدعاء عبادة، عبادتي أي عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين، جزاء لهم، فيدخلون جهنم صاغرين جزاء لهم على الكبر الذي استكبروا عن طاعة الله عز وجل وعن دعائه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو غيره يكون مشركا. الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو معه غيره يكون مشركا، والذي يدعو الله وحده لا شريك له يكون موحدا. فالناس أقسام ثلاثة: منهم من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، ومنهم من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره، هذا هو المشرك، ومنهم من يدعو الله مخلصا له الدعاء، هذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذا يدل على عظم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. والرواية الثانية أصح: الدعاء هو العبادة أصح من الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد. الحديث بروايتين يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج، وليس المعنى أن الحج كله هو عرفة، لا، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليس العبادة كلها محصورة في الدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، فلذلك قال: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، عبادة قلبية. كل الذي سيذكر الشيخ فيما بعده عبادات قلبية: الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، كل هذه عبادات قلبية. الخوف توقع المكروه، الخوف هو توقع شيء مكروه، هذا هو الخوف، وهو نوعان. الخوف نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيعي. خوف العبادة هذا صرف لغير الله شرك، وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا خوف العبادة، وصرفه لغير الله شرك. كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو أن يقتل ولده، كما يحصل من كثير من الجهال يخافون على حمل زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن، يخافون من السحرة، ولذلك يعملون أعمالا شركية علشان يتخلصون، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، الإمراض والموت والرزق، قطع الرزق وقطع الأجل، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، وكذلك إنزال البركة، إنزال البركة، طلب البركة أو غير ذلك، هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء بدفع ضررها وخوفا منها، هذا شرك أكبر. يقول أخاف إما يعني ذبحت له أو إما فعلت كذا وكذا، أخاف يصيبني أو يصيب أولادي أو يصيب مالي أو ما أشبه ذلك. كما قال قوم هود له وتوعدوه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو التوحيد، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا هو التوحيد. تحداهم كلهم هم وآلهتهم، فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. يقول حتى لا تمهلوننا الآن يلا، ولم يقدروا عليه بشيء بل نصره الله عليهم. فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا قد يكون أشرك الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة، خوف العبادة. وهذا كثير في الناس، خافون من القبور، خافون من الأولياء، يخافون من الشياطين من الجن، ولذلك يذهبون يعملون القربات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة غير ذلك والنقود، يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شره. فهذا هو خوف العبادة. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، كأن تخاف من الحية أو من العقرب، من لدغ الحية أو من لدغ العقرب، هذه أمور ظاهرة معروفة، خوفك من الحية أو من العقرب توقيها والحذر منها، هذا لا يسمى شرك، هذا لا يسمى شركا، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف. أو تخاف من ظالم أن يقتلك أو أن يأخذ مالك، تسلط عليك إنسان ظالم غاشم، هذا ما يسمى عبادة، هذا خوف طبيعي، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب منك عمل الوقاية منه، تعمل الوقاية منه والحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب وقتل السبع، لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معروف، فإذا خفت منها هذا لا يسمى شركا بل يسمى خوفا طبيعيا. ولهذا قال الله تعالى في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا، يعني من البلد خائفا، يترقب خائفا من أعدائه، لأنه قتل منهم نفسا وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين، ويترقب يخشى أن يلحقوه، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني، شوه لجأ إلى الله، ربي نجني من القوم الظالمين. فهذا خوف طبيعي، لكن على الإنسان أنه يعتصم بالله عز وجل، يأخذ من الأسباب التي تدفع عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفى. هذا الخوف. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة الأنفال، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد، في غزوة أحد، لما لما توعدهم المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستأصلهم، فالله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان يخوف، أي يخوفكم أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم، فلا تخافوهم، لا تخافوا من الناس وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا دليل أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يصرف لله عز وجل وأن يلتجأ إلى الله عز وجل. نعم. دليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل دليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو يعني يطمع، يرجو يعني يطمع في ثواب الله عز وجل ويخاف من عقابه فليعمل عمل صالح. وقيل يرجو لقاء ربه يعني يطمع في النظر إلى الله عز وجل، يطمع في النظر إلى الله عز وجل ورؤية ربه عز وجل عيانا يوم القيامة. من كان يطمع في ذلك أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب، فهو الثواب في دخول الجنة والنجاة من النار أو النظر إلى وجه الله، وهذا متلازم لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، أهل الجنة يرون الله عز وجل، كل من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل عيانا ببصره يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل. أما أنك ترجو الله ولكن لا تعمل فهذا تعطيل للسبب، فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل، ليس معه عمل صالح، هذا رجاء مذموم. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان تكرر لكم ذكرهما، شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة. فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح، وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه، وكذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه. من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية فيها إثبات الرجاء وأنه عبادة لله عز وجل، وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح، وفيها بيان شروط قبول العمل. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال التوكل هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، وهو من أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، لا على غيره. ثم قال إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. التوكل عبادة عظيمة، فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل، والله من أسمائه الوكيل، أي الموكول إليه، الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لأنها التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا على الله. أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق، أسندت إليه تصرفا، فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا، توكيل. والوكالة معروفة، الوكالة معناها أنك تعمد واحد يقضي لك حاجة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أناسا ينوبون عنه في الأعمال. فالتوكيل غير التوكل، توكل عبادة لا يكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا. ومع هذا لا تتوكل عليه، توكله ولكن لا تتوكل عليه، توكله لكن لا تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، أما التوكيل فيجوز أن توكل المخلوق فيما يقدر عليه من التصرفات، ولكن لا تعتمد عليه في ذلك، على في حصول المطلوب. قد توكله ويعجز ما يحصل لك شيء، فالمتوكل عليه هو الله جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن صفات المؤمنين أنهم، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك، فأنت توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضاً لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنما تعتمد على الله. فأنت تزرع الزرع في الأرض، هذا سبب ولا لا؟ سبب، لكن لا تعتمد على زرعك وفعلك، بل اعتمد على الله في حصول هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه. ولهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فعلت سبب فقط، قد يطلع هذا الزرع ينبت وقد لا ينبت، إذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفة أو يسلط عليه ريح أو يسلط عليه برد أو برد فيذهب. فأنت تفعل السبب، ولكن تعتمد على الله عز وجل. أنت تزوج، والزواج سبب لحصول الولد، ولكن لا تعتمد على الزواج تقول خلاص أنا تزوجت بيجينا أولادي، ما هو بلزوم، كم من تزوج ولا جاء ولا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقد يأتيك هذا الولد ولكن يصاب في عقله، يصاب في جسمه، فيعجز عن نفعه، يخبل. فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أن تعمل الأسباب، أن تطلع من البيت تبيع وتشتري تبيع الرزق والرب، قد تحصل شيء وقد لا تحصل شيء. فخروجك من البيت وسعيك وتعبك هذا سبب، ولكن تحصيل المطلوب هذا من الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل، ولا تنافي بين اتخاذ الأسباب والتوكل على الله. لأن بعض الناس قد يقول أنا متوكل على الله ولا نبعى من الأسباب، كان الله كاتب لي شيء هو بيجين لو ما فعلت شيء. هذا غلط، هذا غلط كبير. أو بعضهم على العكس يعمل الأسباب ويقول خلاص أنا فعلت السبب بيجين المطلوب، ما هو بلزوم. كم من إنسان عمل الأسباب ولا حصل له المطلوب؟ كم وكم. ولهذا يقول العلماء إن تعطيل إن الاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وتعطيل الأسباب قدح في الشرع، قدح في الشرع، لأن الله أمر بالتوكل وأمر باتخاذ الأسباب. فأنت إذا قلت إن الأسباب ما تتخذ معناه أنك غلطت الشرع وقدحت فيه. فلا بد من الأمرين، فعل الأسباب المباحة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تنافي بينهما. والذي أمر بالتوكل عليه أمر باتخاذ الأسباب. وأفضل الخلق وأعظمهم توكلا وهم الأنبياء كانوا يأخذون بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، كان يأخذ السلاح ويلبس الدروع، أليس هذا من الأسباب؟ وكان يغزو ويجاهد في سبيل الله، ولا قال أنا أجلس إن كان الله يريد النصر لا الدين ويبي ينتصر، لا، يتخذ الأسباب، يمشي يروح ويدعو إلى الله ويجاهد ويجادل المشركين، هذه أسباب. وهو أعظم المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فدل على أن اتخاذ الأسباب والتوكل على الله لا تنافي بينهما، بل لا بد منهما جميعا. فلا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، ولا يجوز تعطيل الأسباب والأخذ بالتوكل على الله وحده فقط، لا بد من الأمرين. نعم.